فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله قيد رمح؟ يعني قدر، قيد يعني قدر، الرمح، الرمح المعروف الذي يقاتل به، نعم، سلاح، نوع من السلاح، نعم.